Book 2 25 In der Stadt في المدينة في المدينة Ich möchte zum Bahnhof أريد أن أذهب إلى محطة القطار أريد أن أذهب إلى محطة القطار. Ich möchte zum Flughafen. أريد أن أذهب إلى المطار. أريد أن أذهب إلى المطار. Ich möchte ins Stadtzentrum. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Wie komme ich zum Bahnhof? كيف أصل إلى محطة القطار؟ كيف أصل إلى محطة القطار؟ Wie komme ich zum Flughafen? كيف أصل إلى المطار؟ كيف أصل إلى المطار؟ Wie komme ich ins Stadtzentrum? كيف أصل إلى وسط المدينة؟ كيف أصل إلى وسط المدينة؟ Ich brauche ein Taxi. أحتاج لسيارة أجرة. أحتاج لسيارة أجرة. Ich brauche einen Stadtplan. أحتاج لخريطة المدينة. أحتاج لخريطة المدينة. Ich brauche ein Hotel. أحتاج لفندق. أحتاج لفندق. Ich möchte ein Auto mieten. أريد أن أستأجر سيارة. أريد أن أستأجر سيارة. Hier ist meine Kreditkarte. هنا بطاقة الائتمانية. هنا بطاقة الائتمانية. Hier ist mein Führerschein. هنا رخصة قيادتي. هنا رخصة قيادتي. Was gibt es in der Stadt zu sehen? ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ Gehen Sie in die Altstadt. اذهب إلى المدينة القديمة. اذهب إلى المدينة القديمة. Machen Sie eine Stadtrundfahrt. قم بجولة في المدينة. قم بجولة في المدينة. Gehen Sie zum Hafen. اذهب إلى الميناء. اذهب إلى الميناء. Machen Sie eine Hafenrundfahrt. قم بجولة في الميناء. قم بجولة في الميناء. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es außerdem noch? ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.